ورأينا من الأمور المستحبة انطلاقا من هذه العلة الشرعية لبعض الأحكام الشرعية بمخالفة الكفار أن نضع الساعة في اليد اليمنى دون اليسرى، لأن الكفار كلهم يضعونها في اليسرى، فنحن مخالفة لهم، لا لأننا إذا وضعناها في اليسرى نتشبه بهم، لا، وإنما قصدا لمخالفتهم.